السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. الحمد لله يا شيخ، عندي سؤال بسيط. تفضل يا شيخ. ما حكم الشخص الذي يمر ما بين أيدي المصلي في صلاة التراويح؟ إذا كان يمر بين صفوف المأمومين فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأن الممنوع أن يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، ما يجوز أن يمر بينه وبين سترته، وإذا ما له سترة ما يجوز يمر بينه وبين موضع سجوده. وجاء الوعيد على ذلك، لو يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لو يقف 40 إيش؟ 40 سنة والأربعين، ولا أن يمر بين يديه. لكن المأموم لو احتاج الواحد أن يمر بين صفوف المأمومين فلا يقطع صلاتهم ولا يضر صلاتهم، لكن يجتنب ذلك للتشويش، يعني هو لا يمر ليس لتحريم المرور مثل ما يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، لكن لئلا يشوش عليهم.